أيضا يقول إنسان ترك طواف الوداع خوف فوات رفقته فماذا يلزمه؟ وإن لزمته فدية عن رمي الجمار أو عن طواف الوداع وهو لم يعلم إلا بعد وصوله إلى بلده، فهل يوكل من يذبح عنه الفداء عن هذه الواجبات في أي يوم من السنة، أو يلزمه أن يكون الذبح في أيام الحج من السنة القادمة وفي المحرم تقول أو في الحرم؟ تقول إنك سافرت ولم تطف طواف الوداع، ورمي الجمار قلنا لك إنه لا يجي، كن عليك دم. نعم. متى تذبحه؟ نعم، لا بأس بأن توكل من يذبحه عنك في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، وهو والذبح ليس هو خاص بأيام الحج، لأن هذا واجب في ذمتك لله تعالى، فلا بد من إفاده في أي يوم من أيام السنة.